الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. رواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال: دخل الرجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: صلي ركعتين. في رواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. فقال: اركع. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. عن جابر أنه قال: جاء سليف الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليف قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليف الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليف، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال النووي رحمه الله: باب التحية والإمام يخطب. قال: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصاف للإمام. وتأول هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره. صحيح أن هذا الكلام بين الخطيب وبين بعض السامعين، بعض المصلين، وليس أنه يجوز للحاجة مطلقة. فلو جاز لجاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه أنصت فقد لغى. فهذا يدل على أن الكلام إنما هو بين الخطيب وبين بعض الناس. قال: وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمعروف وهو يشمل الواجب والمستحب. وصلاة ركعتين عند جماهير العلماء هي مستحبة، وأمره بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها إذا جلس ويظن أنه لا يشرع له الصلاة يؤمر بالقيام. يقول: وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس. الشافعية قالوا: إذا جلس عامدا فقد فاتت، بل هم أطلقوا: إذا جلس فقد فاتت. يقول: وهو محمول على العالم بأنها سنة، إذا كان عالما بأنها سنة وجلس فهذا تفوت عندهم، والصحيح أنها لا تفوت، لأنه يستطيع أن يستدرك ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحدث، يعني يشترط أن لا يطول الفصل بين جلوسه وبين قيامه ليستدرك هاتين الركعتين. فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين، فهذا الأمر باق. وأما فواتها بالجلوس فالصحيح أنه لا دليل على فواتها. يقول: والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، لأن وقت الخطبة وقت استماع، حتى سمعتم النقل عن الجمهور بأنها لا تشرع تحية المسجد أثناء الخطبة لأجل تأكيد سماع الخطبة. والصحيح أن الحديث مقدم على رأي كل أحد، وما قالوه من أن سليكا كان عريانا أو فقيرا هذا لم يرد في الأحاديث الصحيحة. ثم نقول: هذا اعتبار لما ألغاه عليه الصلاة والسلام، وإلغاء اعتبار لما ألغاه وإلغاء لما اعتبره. فهو اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم دخول المسجد، فقال: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. وقال: قم فاركعهما. ثم هم لا يقولون به، فلا يبيحون صلاة ركعتين لكل فقير يريد أن يسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذلك ولا دليل عليه في الحديث. هذا احتمال مرجوح، فلا يقال وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، لأننا لا نحتج فقط بهذه الواقعة، بل نحتج بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. هذا عام، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة. ثم نقول: الاحتمال لابد أن يكون احتمالا قويا، لا يلزم أن يكون ظاهرا، ولكن على الأقل يكون بينه وبين الاحتمالات الأخرى تساو، فيكون الأمر مجملا، لأنه كما سمعنا في القاعدة يقولون أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. فأما إذا كان أحد الاحتمالات هو الظاهر والاحتمالات الأخرى مرجوحة لا دليل عليها، فلا يكون الكلام مجملا، بل يكون ظاهره في الاحتمال الراجح. وهذا ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي دون أن يسأل عن شيء آخر، وقال: أصليت الركعتين الركعتين، أو قال: قم فصل الركعتين. فركعت ركعتين، هذا دليل على أن الأمر إنما هو متعلق بدخول المسجد. ثم كما ذكرنا ليس الاحتمال فقط بالواقعة، التي هي واقعة عين، لكن أعقبها لفظ عام وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم. فهذا دليل على يعني تأكيد هاتين الركعتين حتى في أوقات الكراهة. تقول لأن والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة. فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجلس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات. وهذه يعني المسألة تدل على مذهب أئمة العلم في ما إذا خالف المنقول عن الصحابي ولو كان من الخلفاء الراشدين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقل عدم صلاة الركعتين عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وفي النقل بهذا نظر يعني أن يكون هذا مذهبه مطلقا، لكن على أي الأحوال قد علم من قال بصلاة الركعتين بمذهب هؤلاء، ومع ذلك قدم الحديث على ذلك. فالمسألة إذا لم تنتشر حتى تصير إجماعا أو لا يعرف فيها خلاف عن الصحابة، فالسنة مقدمة على قول كل أحد، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الركعتين، والله أعلم. ولذا قال النووي هذه الكلمة: لا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. وذلك أن العلماء جميعا متفقون على أن يترك كل قول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمعنى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين أي في تفسير وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل فعلهم وما قالوهم على بيان السنة حتى ولو لم تصل إلينا صريحة. ومن العلماء من يجعل ذلك إجماعا إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، وأما ما وجد من خلاف في عصرهم رضي الله عنهم كما نقل عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين فلا يثبت بذلك إجماع، فلا يكون قول بعض الصحابة حجة في تلك الحال، والله أعلى وأعلم. وأما الجمع بين الروايات أنه كان يخطب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقد علمنا أن السنة القيام في الخطبة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من جلوس، فيحتمل أنه حين دخل المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الخطبتين، ثم كان سليك قد استقر في مكانه وجلس، فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام أمره بأن يقوم فيقعد فيصلي ركعتين قبل أن يقعد. وأما الحديث المزعوم إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، فهو حديث باطل لا يحتج به، والأحاديث في الصحيح لا ترد بمثل هذه الأخبار الضعيفة الباطلة. ولو صح فهو محمول على ما كان من الجالسين المستمرين في المسجد قبل ذلك، فلا يشرع التنفل باتفاق العلماء بعد صعود الإمام على المنبر لمن لم يكن داخلا إلى المسجد، أو من تذكر فائتة وجبت عليه مثلا، كمن تذكر وهو في حال الخطبة أنه لم يصلي الصبح، أو أنه كان مثلا على غير وضوء أو كان على جنابة، فليقم فليصلي الركعتين صلاة الصبح لأنها أوجب من تحية المسجد، ولكن ما له ما ليس له سبب أو التنفل المطلق لا يشرع باتفاق، فإن هذا وقت الإنصات للخطبة. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حليلا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال النووي رحمه الله حسبت في بعض النسخ في غير مسلم خلت وهي بمعنى حسبت، وقع في بعض نسخ ابن الحذاء خشب وهذا ليس بظاهر في حسبت ظننت. قال النووي رحمه الله قوله رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم، انه تأدب وذكر غربته المبررة لعدم علمه. يقول وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل ليعلمه بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له لا يعني تعطل هؤلاء واستمع الخطبة ثم نعلمك بعد ذلك، وإنما جاء نزل عليه الصلاة والسلام وأقبل عليه ليتعلم الدين. وفيه قال وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها. الإقبال على طالب العلم. والمبادرة إلى جواب المستفتي، لأن نشر العلم من أعظم المصالح، وتعليم المتعلم ولو كان شخصا واحدا من أعظم أسباب الخير المتعدي. يقول وتقديم أهم الأمور فأهمها، تقديم أهم الأمور أي الأهم ثم المهم، وذلك دليل على أن تعليم الناس أمور دينهم يقدم على الوعظ، لأن الخطبة مبناها على الوعظ، والتعليم ليتعلم ما يلزمه من أمور الدين من الكتاب والسنة من الإسلام والإيمان والإحسان مقدم على ذلك. يقول ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة، وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وإن كان هذا يعني لا يلزم أن يكون هذا الرجل يريد الدخول في الإسلام في من ساعته، بل الظاهر أنه قال يا رسول الله، فالظاهر أنه مسلم لأن يعني شهادته له بالرسالة دليل على إسلامه، فليس أنه في هذه الحالة أنه يريد الدخول في الإسلام. ليس المقصود من ذلك أنه لو جاء رجل على ملة غير الإسلام يريد المناظرة والبحث تقطع له الدروس ويتوقف عن الخطب من أجل مناظرته، ليس هذا هو المقصود عند أهل العلم، بل المقصود عندهم الدخول في الإسلام، يريد أن يدخل في الإسلام ماذا يقول، يريد أن يتعلم الشهادتين، فهو يريد أن يشهد شهادة التوحيد وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يشهد الشهادتين، هذا الذي تقطع من أجله الخطبة والدرس. وأما أن يريد أنه يريد المجادلة والمناظرة فهذا له وقت آخر، هذا ليس الذي ذكروه أنه يريد الدخول في الإسلام أو كيفية الدخول في الإسلام، لأن كيفية الدخول في الإسلام لا تحتاج إلى طويل وقت، وإنما يعلم الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ونحو ذلك، يتعلم الإيمان بالله واليوم الآخر ونحو ذلك، يبين له الأمور التي يصبح بها مسلما ليدخل في دائرة الإسلام. وقد ذكرنا من قبل أن بعض المذاهب يرون أن من أجل مثل هذا إلى آخر المجلس، وقالوا أنه يعني أمره أن يصبر على الكفر إلى آخر المجلس ولا يسلم، أنه يكون مرتدا. هذا مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية أنه إذا قال المعلم لمن سأله عن الإسلام انتظر إلى آخر المجلس، يريد أن ينطق الشهادة أن أدخل في الدين، أنه يرتد بذلك. فكيف بمن يأمر بالكفر صراحة لا إلى آخر المجلس بل إلى آخر عمر السائل، بل وينصح بأنه لا فرق بين الملل؟ فلا شك أن هذا من الكفر والردة والعياذ بالله. ومن ينصح بالكفر كافر، ومن يأمر به كافر والعياذ بالله، لأن أقل من النصح والرضا النصح والأمر الرضا. فإذا رضي بالكفر فهو لم يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأنه يصحح مذهب من يشرك بالله فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله، ويصحح مذهب من ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو لم يشهد أن محمد رسول الله. ولذلك كان ذلك نقضا لأصل شهادته وتوحيده وإسلامه، فكان ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. قال النووي: وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. فلماذا لم يظل على المنبر عليه الصلاة والسلام ليقترب من السائل المتعلم؟ وينبغي على السائل أن يقترب من الإمام والمعلم والشيخ ليكون أضبط، وعلى المعلم أيضا إذا كان السائل جاهلا أن يرفق به ويقترب هو منه ويقبل عليه. قال: ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها. وهذا هو الظاهر من صنيع الإمام مسلم، حيث أدخل هذا الحديث في أبواب الجمعة، وذلك أن الأغلب الأعم من خطبه عليه الصلاة والسلام كان الجمعة، والله أعلم. هذا الاحتمال وارد، وأما أن هذا الفصل كان طويلا فالله أعلم، إنما جعل يعلمه ثم أتى الخطبة فأكملها، فهذا لا يلزم منه أنه كان فصلا طويلا. يقول: ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها. وهذا دليل على أنه إذا كان بعض السامعين لا يفهم الخطبة فينبغي أن يفهمها، فلا مانع من أن يترجم الإمام الخطبة بغير العربية لمن لا يحسنون العربية بعد أن يتكلم بالعربية، بعد أن يقرأ الآيات والأحاديث بالعربية يقبل عليهم فيعلمهم، والله أعلم وأعلم. هذا هو الأفضل، لأن المقصود من الخطبة هو الوعظ والتذكير والتعليم. وأما من يخطب بالعربية والجلوس كلهم أعادم لا يفقهون قولا ثم يقوم بعد الخطبة فيعلم يترجم لهم، فالصحيح أن هذا نقص والله أعلى وأعلم، وأنه خطب خطبة بعد الصلاة، والسنة أن تكون قبل الصلاة. فمقصود الخطبة ليس المبنى دون المعنى، ليس أنه مجرد أن يتكلم بالآيات والأحاديث والمواعظ التي لا يفهمها أحد، وإنما يتكلم بها مراعاة يعني الأوامر التي وردت في ذكر الله عز وجل ثم يترجم لهم أثناء الخطبة ولا يضره ذلك. ولو سكت الإمام وترجم مترجم لعجز الإمام عن الترجمة فلا بأس بذلك، بشرط أن يسكت الإمام، بشرط أن يسكت الإمام. أما الترجمة الفورية في خطبة الجمعة ممن وجبت عليه الجمعة وممن حضرها فالظاهر أنه خلاف السنة، بل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات، والقرآن قد أمر بالإنصات والاستماع كذلك. فلذلك نقول يسكت الإمام ويترجم المترجم في سكتاته، أو يترجم هو إن استطاع. قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن ثعلب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم بن إسماعيل يعني، فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة: إذا جاءك المنافقون. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال: يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك. قال النووي رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. قال: فيه استحباب، في الحديث فيه استحباب قراءتهما أي الجمعة والمنافقون بكمالهما فيهما، أي في الركعتين، في ركعتي الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون أو بسورة المنافقين، كلاهما يصلح. قال: وهو مذهبنا ومذهب آخرين. قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد، والحث على التوكل والذكر وغير ذلك. ويظهر والله أعلى وأعلم أن ذكر أسماء الله الحسنى التي هي أساس التوحيد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، فذكر هذه الأسماء الحسنى الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك، اسم الله عز وجل اسم الملك واسم القدوس واسم العزيز واسم الحكيم، التي عليها مبنى التوحيد، والتسبيح تنزيه الله، والشرك مسبة لله، والتوحيد تنزيه لله عن المسبة. ثم ذكر الرسالة ومنة الله عز وجل بإنزال الكتاب والحكمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التحذير من مسلك اليهود وأهل الكتاب عموما في عدم تدبر القرآن وعدم تدبر الوحي، والتحذير من مسلكهم، كما يتضمن فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنزلتهم في هذه الأمة، وأن من بعده لا يلحق بهم. وكل هذه معاني عظيمة أساسية. ثم ذكر الجمعة، والله أعلى وأعلم. وعداوة، ذكر عداوة اليهود لورود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان لابد من ترسيخ مفارقتهم والتحذير من سلوكهم ووصفهم بأوصافهم التي تنفر الناس عن مثل هذا السلوك، أنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومما يحذرنا من أن نكون مثلهم في معرفة وحفظ الألفاظ دون العمل ودون فهم المعاني. وأما سورة المنافقون فهي تتضمن توبيخ من حضر من المنافقين وذكر صفاتهم ليحذر منها. والجمعة يجتمع فيها من يوالي اليهود من المنافقين، فكان التأكيد على هذه المعاني في الصلاة، خصوصا لمن يحضر متأخرا ولا يدرك إلا الصلاة، يتأكد له هذه المعاني لعله أن يتوب إلى الله. قال النووي رحمه الله: وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها بها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها، أي في الجمعة. أما قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فيه استحباب القراءة فيهما بهما، في الجمعة والعيدين بهاتين السورتين. وفي الحديث الآخر: القراءة في العيد بقاف واقتربت، وكلاهما صحيح. فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة والمنافقين، وفي وقت سبح وهل أتاك، وفي وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت، وفي وقت سبح وهل أتاك. ولم يذكر الرواية الأخيرة، وهي أنه يقرأ الجمعة وهل أتاك، أي شيء كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك. ظاهر هذا الحديث أنه كان يقرأ للجمعة والغاشية. فالصحيح أنه يفعل كل هذه السنن، أحيانا يقرأ بالجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية، وأحيانا يقرأ بالجمعة والغاشية. وسورة سبح اسم ربك الأعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكثر منها في مواضع، والله أعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام تنزيل وهل أتى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه السورة تضمنت البداية والنهاية، مبدأ الإنسان ونهايته وأمر الآخرة، وخلق الإنسان كان يوم الجمعة، ويوم القيامة يكون يوم الجمعة، تقوم الساعة في يوم الجمعة، فناسب أن يقرأ في هذه الصلاة بهذه السورة. قال فيه في هذا الحديث دليل لمذهبنا ومذهب موافقين في استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود، وذكر مالك وآخرون ذلك للكراهية، وهم محدودون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، بل يدل على ليس فقط عدم الكراهة، يدل على الاستحباب، وليس كما يظن بعض الجهلة أن صبح الجمعة فضل بسجدة، بل بهاتين السورتين، ولا يستحب قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعة الأولى والثانية، فليقرأ السورتين كاملتين إذا أراد اتباع السنة، وإذا عجز الناس أو شق عليهم فلا يلتزم قراءة شيء معين، والله أعلم. وأعلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عدل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاوى حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة، قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله فيصلي البتة أن لم يكن يصلي بعد الجمعة البتة حتى ينصرف. عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر ابن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال النووي باب الصلاة بعد الجمعة. قال في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها ركعتان وأكملها أربعة. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة على الحث عليها، فأتى بصيغة الأمر ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتين. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعة، لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، وهو عليه الصلاة والسلام أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به. وهذا ظاهر الأحاديث، خلافا لمن قال من أهل العلم إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، فلا دليل على هذا التفصيل. فالحديث من كان منكم مصليا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة لم يذكر في المسجد أو في البيت، بل الأفضل أن تكون أربعا في البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة، فكل ما لم يكن مكتوبا فصلاته في البيت أفضل. فهذا التقسيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في التفرقة بين من صلى في المسجد أنه يصليها أربعا ومن صلى في البيت فيصليها ركعتين خلاف ظاهر الأحاديث، وخلاف أيضا قول سهيل راوي الحديث عن أبيه عن أبي هريرة راوي الحديث عن أبي هريرة حيث قال فإن عدل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وهذا يدل على أنه يصلي المجموع أربعا أيا ما كان، صلاها في البيت أو في المسجد أو ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. ثم كما ذكرنا ظاهر الأحاديث عدم التفريق بين الموضعين، وإنما حديث ابن عمر يدل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، أو أن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، والقول أولى بنا، والأربع أفضل من الركعتين. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حقه أفضل لأنه لبيان أقل ما يستحب في ذلك، والبيان والتعليم أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن ابن عمر رأى ركعتين ولم يرى الأربع، لأنه لم يكن يرى حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته على الدوام، وإنما يتوقع ذلك في يوم أخته حفصة أو نحو ذلك، أو بسؤال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أنه لم يطلع على الأربع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها كما ذكر النووي رحمه الله. فالصحيح أن سنة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أو أفضلها وأكملها أربع، إن صلاها في البيت فهو أولى، وإن صلاها في المسجد أو في المسجد والبيت صح ذلك، وأجزأ عنه الله أعلم. قوله قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة، معناه أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه فيصلي، أو أجزم بذلك، فحاصله أنه قال أظن هذه اللفظة أو أجزم بها، أنه قال كان لا يصلي بعد الجمعة، أو قال أقصد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، ليس أنه ذكر له بالبتة. قوله صليت معه الجمعة في المقصورة فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد. المقصورة مكان يقصر على ولي الأمر أو الكبير أو نحو ذلك، مكان يخصص، فعلها معاوية رضي الله عنه بعد محاولة قتله. قال إذا رآها ولي الأمر مصلحة. قالوا أول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي، يعني حاول قتله الخوارج الذين عزموا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، فقتل علي رضي الله عنه ونجا معاوية وعمر. قال القاضي واختلفوا في المقصورة فأجازها كثير من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن والقاسم ابن محمد وسالم وغيرهم، وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق. وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي وقيل إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع، والأظهر والله أعلم صحة الصلاة فيها، والأفضل أن يصلي مع الناس، وهذا حال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون مع الناس وليس يصلون في المقصورة. ولكن إذا احتاج إلى ذلك لخوف أو محاولة قتل أو نحو ذلك جاز هذا الأمر والله أعلم. قوله رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر حتى نخرج، وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره لكي يعني يحصل له أنه لم يصل صلاة بصلاة، إنما يتصور وصل صلاة بصلاة إذا صلاها في نفس الموضع مباشرة دون كلام. قال ليكسر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه من أنه يكسر مواضع سجوده لفصل صورة النافلة عن الفريضة حتى لا تختلط بها بعد ذلك. وهذا الكلام يشمل كل كلام بعد السلام ولو الأذكار والله أعلم وأعلم. فلو تكلم بالأذكار فقد تكلم، وإنما يخشى اختلاط النافلة بالفريضة وضياع معالم الفرائض إذا اختلطت مباشرة كما يفعل كثير من الناس، بمجرد أن يسلم يقوم فيصلي ركعتين أو يختلط الأمر. حتى اختلط الأمر على بعض جهال أهل زماننا فظنوا مثلا أن المغرب 5 ركعات وأن العشاء 7 ركعات، وهذا قد تكلم يعني به بعضهم معي حتى يعني فهمت ما يقصد من ذلك أنه يعني النافلة والفريضة معا، فهذا اختلال عند الناس ربما أدى إلى ضياع معالم الفرائض والله أعلم. يجوز أن يصلي في المسجد والأفضل أن يصلي في البيت لأن صلاة البيت أفضل عموما والله أعلم. ومن يظن أن هاتين الركعتين تسميم الأربع التي هي الظهر بدلا من ركعتين الجمعة فهو جهل عظيم، وربما كره من كره ذلك ووضع الإمام مسلم في الحديث في هذا الموضع حتى لا يظن هذا الأمر والله أعلم. أما قبل الجمعة فليس هناك سنة محددة، وإنما يصلي الضحى ممتدا من وقت حضوره إلى أن يخرج الإمام، وليس لأن الجمعة سنة قبلية. وأما من زعم أن هناك سنة قبلية بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وأن أذان عثمان أذان مشروع سنة خلفاء الراشدين فأصبحوا أذانين فيصلى بينهما ركعتان، فهذا كلام باطل، لأن أذان عثمان إنما هو كالتنبيه فقط، وليس المقصود بين كل أذانين هذا الأذان الذي للتنبيه والأذان الذي عند حضور الوقت، وإنما المقصود بين الأذان والإقامة. ولا نزاع بين العلماء أنه إذا أذن المؤذن بين يدي الإمام وقد صعد الخطيب المنبر فإنه يؤذن ثم يقوم الخطيب ويخطب، ولا يصلون شيئا إلا بعد أن تقام الصلاة فيصلون الجمعة، فالجمعة مختصة من هذه الصورة والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها، وليس هذا ليست الجمعة بالظهر، الجمعة ليست ظهرا، الجمعة صلاة مستقلة وجبت بدلا من الظهر يوم الجمعة، وليست أنها يصلي قبلها 4، لا يشرع صلاة 4 قبل الجمعة، إنما التي تشرع 4 قبل الظهر. ترجموا لها احوال خاصه زوجها. حديث صحيح. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الاخوه له بعض التنبيهات والتذكير للاخوه في موضوعات اداب المسجد خصوصا قبل الدرس، حيث ترتفع اصوات كثير من الاخوه بالحديث الدنيوي واحيانا برفع صوت للقران مما يشوش على الباقين. فنؤكد يعني هذا الامر، حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام: اياكم وهيشات الاسواق. فرفع الصوت في المسجد امر مستنكر، وخصوصا اذا كان بلغو وامر دنيوي يشوش على المصلين. وتشويش الامر على المصلي ولو بقراءه القران امر لا يجوز، ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. فالاخوه يتقوا الله سبحانه وتعالى، عليهم تقوى الله عز وجل، وان يراعوا اداب المسجد خصوصا قبل الدرس، حيث يعني يكون هناك عدد من الاخوه فلا ينبغي شغل بعضهم بعضا عن الذكر. واما مساله حجز الصفوف، حجز الاماكن للاخوه الذين ياتون بعد، فهذا امر منكر ايضا اذا لم يكن الاخ قد حضر وذهب لقضاء حاجه ثم يعود. اذا كان قد حضر وجلس فعلا في المكان، صلى وجلس وقرا ثم ذهب يقضي حاجته ويتوضا ثم يعود، فنعم هذا احق به. واما ان يوضع مكان يعني يوضع شيء يقال فلان سوف ياتي وهذا محجوز، فانا اقول للاخوه ان يزيلوا هذا الشيء ويصلوا في هذا المكان. يعني هذا امر لا يصح، ومن سبق الى مكان في محل عام فهو احق به، ولا اعتبار لمثل لوضع هذه الاشياء الا ان يكون الاخ قد حضر كما ذكرنا. والبعض يقول المساله فيها خلاف، انا لا اعرف خلافا في هذه المساله. يعني باي شيء يكون انسان ياتي متاخرا ويوضع له شيء يكون هو اولى بهذا المكان؟ هذا ليس بصحيح. مساله بقى التكييف والمراوح دي، الاخوه القائمين على المسجد هم فقط الذين يتولون هذا، ولا ينبغي للإخوة الآخرين حيث من خبرة لهم بالأجهزة استعمالها. الفرق بين السنة المقيدة والمطلقة. هناك سنن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها دون ترتيب معين بها، مثل قوله فليصلي ركعتين، فليركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. فهذا عام، أي ركعتين، هذا إطلاق، أي ركعتين تجزئ. ولذا قلنا يصح أن تكون هي سنة الوضوء والسنة الراتبة والسنة سنة تحية المسجد. وأما المقيدة فهو أن يركع بعد الظهر ركعتين، مثلا كان يصلي بعد الظهر ركعتين، كان يصلي الضحى، كان يصلي قيام الليل، فهذه وردت مقيدة والله أعلم. هل تبصر صلاة المرأة إذا ظهر باطن قدميها حال السجود؟ الظاهر أنه إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فهذا إذا سادت لم يظهر باطن القدم أيضا والله أعلم. الصحيح أن قدم المرأة عورة، ولذلك إذا ظهر شيء من قدمها فلتعد الصلاة. ينقل أحد الإخوة عن شيخ الإسلام في فتاوى، أنا ما أعرفش فين الموضع، أنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر، وقال الأصح أن لا يصلى قبل العصر شيء، هذا ليس بظاهر. فحديث رحم الله أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حديث حسن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذان بين كل أذانين صلاة، حديث صحيح، يدل على مشروعية الصلاة قبل العصر ركعتين أو أربعا. في حديث ضماد السابق، فقال رجل أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. قول ضماد، المطهرة الإناء الذي يتطهر فيه، الإناء الذي يتطهر فيه. عليكم السلام عليكم. من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرر وقرر. بعض المساجد لا تفتح أبوابها إلا بعد الساعة 11. هل أول من يدخل المسجد يكون قد قرر بدنه؟ إنما هذا لمن أتى في الساعة الأولى من النهار، لا بالنسبة إلى فتح المسجد. فتح المسجد هذه الساعة يضيع على الناس الثواب، فيقولوا للمسؤولين عن المسجد أن يفتحوه مبكرا، والله أعلم. مع الإلحاح إن شاء الله والقدوم مبكرا سوف يفتح المسجد. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لإدراك الركعة بالركوع، ألا نقول أن قول أبا هريرة اجتهاد منه مخالف لقول 10 من الصحابة على رأسهم أبي بكر رضي الله عنه، وأن فعل أبي بكر صاحب الواقعة يدل على أنه أعلم بما روى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، إذ لو كانت غير مجزئة لأمره بالإعادة كما أمر المسيء صلاته. أولا، العبرة ليست بكثرة العدد في مسألة من المسائل، طالما ثبت فيها خلاف فلا تكون إجماعا. ثم القول بأن أبو بكر على رأس من يقول بإدراك الركوع بالركعة غير صحيح، لأن الأثر بذلك مرسل ضعيف، لم يسمع ولم يدرك الراوي عن أبي بكر رضي الله عنه، لم يدركه، فلذلك لا يصح هذا الأثر. وقد ذكر البخاري رحمه الله أن إدراك الركوع بقراءة الفاتحة هو قول كل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام، وإنما المنقول في إدراك الركوع بالركعة هو عمن يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمسألة إذا ثبت فيها خلاف كبير من القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام، أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعائشة، وعبادة بن الصامت، وكما علمنا أبو هريرة، فليست المسألة بواحد أمام 10، خصوصا أن كثيرا من الآثار غير صحيحة، والعبرة على الصحابي بما روى، حتى لو ثبت أن أبا بكر ركع دون الصف بعد ذلك، هذا لا يثبت، والله أعلم. أبو بكر صاحب القصة لا يثبت أنه بعد ذلك ركع دون الصف، ولكن مسألة أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة كما ذكرنا، ربما لأنه أتى بالركعة، ولربما أنه اكتفى بقوله ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي، ولأنه ربما كان مجتهدا، فالمجتهد لا يؤمر بالإعادة، كما نقول ذلك لمن غير مذهبه إلى وجوب الاعتداد إلى وجوب القراءة، قراءة الفاتحة للاعتداد بالركعة، فنقول له لا تعد ما مضى، والله أعلم وأعلم. فالمسألة إذن فيها اجتهاد قديم من أيام الصحابة رضي الله عنهم. حديث النساء شقائق الرجال ألا يستدل به على أن الختان واجب؟ ليس بظاهر، والله أعلم وأعلم، لأن الختان في حق المرأة يختلف عنه في حق الرجل، والله أعلم وأعلم. فأعني أن الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتم هو الذي يستدل به على الوجوب على الرجال، ولم يثبت مثل ذلك في أمر النساء، والقطع متفاوت، فأصل الختان قطع جلدة تختلف المرأة فيها عن الرجل، والله أعلم. وعموما النساء شقائق الرجال لا يستدل به على التسوية في كل الأحكام، وليس الذكر كالأنثى، فليس هناك حديث شقائقهم في أصل التشريع، والله أعلم. فالأقرب عندي استحباب ختان النساء وليس الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله. في قرية يوجد مسجد جامع للقرية في يوم الجمعة، ولكن يوجد 4 مساجد في القرية لا تقام الجمعة إلا في المسجد الجامع. الخطيب الذي به المسجد لا يؤدي دوره، فاشتكى الناس بينهم، ثم تم إقامة جمعة ثانية في مسجد ثاني، والمسجد الجامع لا يؤدي دوره من حيث مادة الخطبة، ولأن الناس لا يستفيدون استفادة كاملة. وانشغل الإمام بالمصالح العامة للقرية وهو ليس من القرية، بينما القرية مجاورة. ثم أتى الخطيب وقال إن صلاة الجمعة في المسجد الثاني باطلة، واستحث الناس في التنفيذ إلى استمر الناس التنفيذ إلى الآن. مسألة البطلان فيها نظر، والله أعلى وأعلم، خصوصا إذا كان المسجد الجامع يمتلئ بالناس فلا نرى وجها للبطلان، والله أعلم. لا نرى له وجها اصلا اذا كان المسجد الجامع الاول يمتلئ. وكان الاحب يعني انه طالما امكن ان تكون جمعه واحده حتى ولو هناك قصور في الخطبه يمكن ان تعوض بالدرس ونحو ذلك، ولا يقيم جمعه اخرى خروجا من الخلاف. لكن مساله بطلان الصلاه انا لا اعلم دليلا صحيحا على بطلانها. عليكم السلام. دجاجه ميته بداخلها بيضه، اختلف العلماء في بيض البيض داخل الميته، والذي يظهر والله اعلم اعلم انها اذا كانت متكونه بقشره صلبه فالاقرب انها تكونت طاهره داخل هذه الدجاجه واوشكت على الانفصال، فالاقرب اذا كانت البيضه متكونه القشره يعني صلبه انه يجوز اكلها والاحوط تركها. يعملون في مزرعه ميعاد عملهم من الثانيه ظهرا الى الخامسه عصرا، لا يدركون الجماعه الاولى في العصر يعني. هل لو صلوا جماعه بعد هذه الجماعه عليهم اثم؟ ليس عليهم اثم، وانما فاتتهم الفضيله. ولو صلوا معا في المزرعه اذنوا واقاموا لكانت جماعتهم جماعه اولى في المكان الذي هم فيه. شاب اراد الزواج من فتاه كفيفه ابى اهله بحجه انها لن تستطيع خدمته، هي طيبة وعلى خلق، فما الحل؟ ننصحه أن يستمر في إقناع أهله وهو الأمر بيده ولا تلزم طاعتهم في مثل ذلك، ولكن الأولى والنصيحة أن يستمر حتى يقنعهم. صاعق الناموس والذباب أنا متوقف فيه، أخشى أن يكون حرقا بالنار. صاعق الناموس، انا لو هناك وسيله اخرى فهي اولى، انا اخشى ان يكون حرقا بالنار. ها هو الصعق غير الحرق، لكن بتاع الناموس ده بيحرق الناموس مش كده؟ انا بقول الكهرباء غير اللي بتاع، لكن الكهرباء في صيد السمك مشكلتها الضرر بجميع انواع الاسماك الاخرى، وضرر قد يعني يتعدى الى غيره من الصيادين وعامه المسلمين لموت الاسماك الصغيره التي لا فائده فيها منها الان ولكن فائده منها في المستقبل. فلذلك ننصح بالاستجابه للقوانين الاداريه المانعه من ذلك. نسال الله ان يوفق جميع الاخوه للامتحانات. النظر موضع اثناء الركوع لا اعلم نصا فيه والله اعلم. رجل بخيل لا يخرج زكاه ماله، هل لزوجتي ان تسرق قيمه الزكاه؟ هي ليست سرقه، تخرجها دون علم. نعم، لان هذا حق للفقراء يلزم اخراجه، وهي تؤخذ منه قهرا، فاذا امكن ان تؤخذ يعني باي طريقه وجب ذلك. نصحته ولا يستجيب فلتخرج الزكاة، لا يسقط عنه الإثم بذلك، ولكن إذا نوى بعد ذلك وتاب أجزأت، فإذا تاب إلى الله لم يحتاج إلى إعادتها. هل تجوز الصلاة في مسجد به ضريح مع أنه منفصل عن المسجد ولكن في اتجاه قبلة؟ لا يجوز الصلاة في مسجد به ضريح ولو كان خارجا منه طالما كان ملتصقا به، ليس بينهما طريق. طالما بني المسجد عند القبر وخصوصا اذا كان في اتجاه القبلة فلا يجوز الصلاة فيه. هل يعد عدم الاشتراك في الانتخابات او المجالس النبوية نزعا من نزعة تكفير المجتمع؟ وايه الناس تشكك على اتهام الناس؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا ليس الله نزعا من تكفير المجتمع، هذا يعني امر يعني لا يلزم منه التكفير بوجه من الوجوه. قل يا رب استغفر الله.